أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إنه لا